لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الكلام الذي سمعنا كلام من يرحمكم الله؟ والله لكلام الله، ولن يستطيع على سطح الأرض من يقول هو كلام غير كلام الله. قولوا آمنا بالله، هذا حديثه بيننا، هذا كلامه. كيف حصلنا عليه وفزنا به؟ بإيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنا بالله وبكتابه ورسوله. هذه الأحداث مضت عليها آلاف السنين، ووالله لوقعت كما تسمعون، أحداث مضت عليها آلاف السنين. فقول ربنا تعالى ولوطا، أي وأرسلنا لوطا أو اذكر لوطا. بالأمس بالدرس الماضي عرفنا أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما حكم عليه بالإعدام بالإحراق بالنار ونجاه الله وأنقذه منها آية من آيات الله، إذ النار حسب سنة الله تحرق ولكن أبت أن تحرق، طاعت ربها ولم تعصيه. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أمرها الله بردا وسلاما على إبراهيم. خرج منها إبراهيم وما معه من المؤمنين إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة بنت عمه فقط. ثم هاجر إبراهيم عليه السلام مع ابن أخيه لوط ومرأته سارة والتحقوا بأرض الشام، والآن أحداث حدثت في أرض الشام مع لوط. قال تعالى ولوطا، كلمة لوط من لاط يلوط الطين أو الحوض إذا أصلحه، وقول الناس فلان لوطي يعنون أنه يعمل عمل قوم لوط، أما لوط فهو رسول الله ونبي الله واسمه اسم حسن عظيم، ولكن الفاحشة التي ارتكبها البشر منسوبة إلى قومه، فيقولون هذا يعمل عمل قوم لوط، هذا لوطي، ليس نسبة إلى لوط بل نسبة إلى قومه المجرمين الفاسقين الهالكين. ولوطا إذ قال لقومه، أين قومه؟ يوجدون في مدن منها سدوم وعمورة، خمس مدن أرسله الله إليهم رسولا، كما أرسل إبراهيم أرسل لوطا، وديارهم الآن هي البحر الميت أو البحيرة الميتة العفنة في ديار ما في ديار الشام ما بين الأردن وفلسطين. إذن أرسله إلى قوم والعياذ بالله من شر الخلق، من شر الخلق كما تسمعون. قال إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما قال لإخوانه أو لإخوته، ما هو بأخ لهم، قومه فقط أرسله الله إليهم. ماذا قال لهم؟ إنكم لتأتون الفاحشة الخصلة القبيحة الذميمة الواقحة التي ما تعقل أبدا ولا ينظر إليها ذو عقل ودين. ألا وهي أن ينزو الذكر على الذكر، أن ينكح الذكر الذكر. وهذه الجريمة لم تعرفها البشرية قبل قوم لوط قط، وما حدثت على وجه الأرض، ولكنهم لما أشركوا وكفروا، لما جهلوا وعموا، جاء إبليس وعلمهم كيف ينزو الذكر على الذكر في النادي وهم يشاهدون حتى تعلموا. والآن وقد ارتقت البشرية ووصلوا إلى عنان السماء، توجد في أوروبا أندية اللواط، أندية اللواط كما كانت على عهد لوط عليه السلام والعياذ بالله. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، والله العظيم مرت قبلهم أمم ما فعلوا هذه الجريمة ولا ارتكبوها ولا عرفت بينهم أبدا حتى فعلها هؤلاء اللوطيون قوم لوط عليه السلام. إذن ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنس وجن أيضا. مرة ثانية يقول أهل العلم إن الشيطان هو الذي علمهم هذه الفاحشة، ارتكبوها معه وتصور في صورة إنسان وعلمهم فانتشرت بينهم، أما قبلهم لم تعرف قط. وليس بعجب في إبليس أن يعلم الكفر والشرك والفسق والفجور، لأنه يريد من البشرية أن تضل كلها وتهلك حتى تدخل النار معه. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ثلاث عظائم. أولا إنكم لتأتون الرجال، كيف يأتون الرجال؟ لأن ينكحوا ليجامعوا خصلة من أبشع الخصال. تعرفون حكم الله في هذا أنهم اقتلع سدوم، رفع جبريل بجناحيه وقلبها وأصبحت بحرا، وأرسل حجارة فأهلكت كل من نجا من القرية أي المدينة. إذن إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، السبيل الطريق. قطع السبيل ماذا؟ بالظلم. إذا مر شخص في الطريق يأخذه بالقوة ليجامعه، إذا مر أحد في الطريق بالقوة يسلبون ماله، بالقوة يصرفون ويصدونه، قطعوا الطريق في بلادهم والعياذ بالله. ما مر بهم أحد إلا أخذوه أو أخذوا ماله أو آذوه وأضربوه. وتأتون في ناديكم المنكر، والمنكر كل ما حرم الله ورسوله، كل ما أنكره الله ورسوله فحرمه فتوعد عليه بالعذاب فأنزل فيه حكم العذاب فهو منكر. الفطرة البشرية تنكر هذا. وتأتون المنكر الذي هو أن ينزو الذكر على الذكر ويفعل الفاحشة معه في النادي. كذلك النادي محل اجتماعهم، يأتون فيه الأغاني الفواحش الأباطيل السخرية، يحذفون المرأة بالحجارة، كل منكر يفعلونه وهم يضحكون ويسخرون والعياذ بالله. كما تشاهد الغافلين الهلكة من المؤمنين في أنديتهم ومجتمعاتهم لا يفعلون إلا المنكر، فهو يندد بهذا السلوك وتأسون وتقطعون السبيل وتأسون في ناديكم المنكر. ثم قال تعالى: فما كان جواب قومه لما وعظهم وجههم أدبهم بين لهم بما سمعتم، ماذا أجابوا؟ فما هو جوابهم؟ قالوا: تبنا، نستغفر الله، نأسف على وضعنا، وحسرتا، سخر منا الشيطان، أفسد قلوبنا، ورطنا هذه الورطة. لا لا لا، ما عرفوا هذا ولا قالوا. ماذا قالوا؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هات عذاب الله الذي تخوفنا به وتهددنا وتريد أن تقطعنا عن سلوكنا وتبعدنا عن حياتنا التي عشناها، هات هذا العذاب. وهذا التحدي هو تحدي المشركين الكافرين والله إلى اليوم، والله إلى اليوم تحدي كفار في أوروبا في الصين في اليابان، كما يتحدى الأنبياء وخوفهم العذاب، قولوا هات العذاب، ائتنا بما تعدنا. إذن ماذا يصنع لوط؟ لوط صلى الله عليه وسلم فدعا إلى ربي، قال: ربي، أي يا ربي، انصرني على القوم المفسدين. انصرني على من؟ على القوم المفسدين. أفسدوا ماذا؟ أفسدوا الأرض، خبثوا الكون، دمروا الحياة بسلوكهم الباطل وكفرهم وشركهم والعياذ بالله. ولهذا كل من يعمل بالسيئات بيننا فوالله لمفسد. من هم المفسدون بين الناس؟ الذين يعملون بمعاصي الله ورسوله. تلك الطاعة لله والرسول هي ماذا؟ هي سلم السعادة والرقي، هي التي تحقق الطهى والصفاء والعزة والكمال والرخاء والأمن. فالذين يعملون بالمعاصي بالربا بالزنا باللواط بالكفر بالخمر بالفساد، والله إنهم لمفسدون في الأرض. وهذه كلمة نبي الله لوط إذ قال: رب صوني على من؟ على القوم المفسدين. يفسدون بماذا؟ كيف يفسدون؟ بالمعاصي. ليس معناه المفسدون فقط باللواط، المفسد في الأرض كل من يعمل بخلاف ما شرع الله فهو مفسد، أبيض كان أو أسود فهو المفسد. أضرب لكم المثل وإلا لا؟ وضع أحدهم بين يديك سفرة فيها طعام، كذا ولا؟ الذي يأتي يقلب هذا على هذا ويخلط هذا بهذا أو يرمي هذا، ماذا تقول فيه؟ أفسد عليك طعامك وإلا لا؟ فالله وضع هذه الشريعة، هذا حلال وهذا حرام، هذا يطهر النفس ويزكيها، هذا يخبث الروح ويدسيها، وأمر بفعل هذا ونهى عن فعل هذا. فمن عصى الله فترك ما أوجب وفعل ما حرم فوالله إنه لمن المفسدين. وما تعانيه البشرية من شقاء ودمار وخراب والله ما هو إلا نتيجة الفساد في الأرض. مرة ثانية أسمعكم الآيات تلاوة: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون رجالا الشهوة من دون النساء، إنكم لتأتون رجالا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ونصره الله ودمر تلك الديار وقلبها ظهرا على بطن، وأصبحت بحيرة منتنة إلى اليوم لا ينبت فيها حوت ولا غير حوت. مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لا يتم إلا عن طريق الوحي. من هداية الآيات التي تدارسناها منها تقرير النبوة المحمدية، أي نبوة محمد نبوة حق ورسالة صدق، والله إنه لنبي الله ورسوله، وإلا من أين يأتي هذا الكلام؟ من أبيه أو أمه أو العرب يسمعون به ويعرفونه؟ من أين جاء هذا الكلام؟ من الله. إذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ما يعاني من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب. من هداية الآيات التي تدارسناها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات، لأنه يعاني من المشركين ويقاسي من ظلمهم وفسادهم وشركهم وكفرهم، وهو في حاجة إلى من يسليه ويصبره ويحمله على ذلك، وفعل به ربه ذلك حتى نصره. ثالثا قبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط. أولا قبح الفاحشة، كل خصلة من فعل أو قول أو اعتقاد قبحت واشتد قبحها فهي فاحشة، والفاحشة ممقوت صاحبها. إذن وأفحش فاحشة على الأرض اللواط، ما في أفحش منها. الزنا حرام ولكن اللواط أقبح ما يكون أفحش ما يكون، خروج عن سنة الله. الذكران في الحيوانات ما ترى الجمل ينزو على جمل ولا الحمار على حمار أبدا، ومع هذا كما قلت لكم انتشر هذا البلاء بواسطة اليهود والماسونية حتى فتحت أندية للعواط والعياذ بالله. والحكم الشرعي الذي عليه الجمهور إذا كان اللائط أو الملوط غير بالغين ما زال في سن الطفولة التعزير والجلد والضرب لا القتل، وإن كانوا بالغين أو أحدهما بالغ فالحكم القتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول. لو نزى إنسان على معزة أو نعج أو كذا يقتل هو وإياه، اقتل الفاعل والمفعول. وكيف الخلاص من هذه الفتنة؟ الخلاص منها بنور القرآن الكريم، بهداية محمد صلى الله عليه وسلم، بأن نتقي ربنا ونخشاه ونحبه حبا جما شديدا، ومن ثم نطيعه، ومن أطاع الله ورسوله هيات هيات أن يفعل فاحشة أو يأتي منكرا. فلا بد إذن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض الشبان للرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يعيشوا بلا زواج، فماذا قال لهم؟ أنصح لكم عليكم بالصوم فإنه لكم وجاء يمنعكم من هذه الفاحشة من الزواج، ومن لم يستطع نعم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ولو عجوزا ولو بريال ولو فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء مانع يحفظه. ذي هداية رسول الله لأمته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، إذا كان قادر على الجماع فليتزوج، إذا كان غير قادر على الجماع ما يتزوج، وإن لم يجد ما يتزوج به، ما وجد المرأة، ما وجد النقود، ماذا يصنع؟ الصوم، يواصل الصيام طول العام حتى يفرج الله ما به، فإنه له وجاء. رابعا، وجوب إقامة الحج على اللوطي الفاعل والمفعول، لأن الله تعالى سماها فاحشة وسمى الزنا فاحشة ووضع حدا للزنا، فاللوطية تقاس عليه، وقد صرحت السنة بذلك، فلا حاجة إلى القياس. نعم، لا بد من إقامة الحد على من ارتكب اللواط، كما قدمت لكم، إذا كان طفلا يعذر يجلد يضرب ولكن لا يقتل، وإذا كان بالغا يقتل، بدليل أن فاحشة الزنا إذا كان محصنا يعدم ويقتل، وإذا كان غير محصن يجلد ويغرب سنة كاملة. نعم. خامسا، التحذير من العبث والباطل قولا أو عملا، وخاصة في الأندية والمجتمعات. أعد لهم هذا. قال: التحذير من العبث والباطل قولا أو عملا، وخاصة في الأندية والمجتمعات التي يجتمع فيها العلة والباطل، والعياذ بالله تعالى.